أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة أعددت محاضرة أسميتها مميزات المرأة الصالحة، السيدة أمنا خديجة رضوان الله تعالى عليها نموذجا. محاضرة ألقيتها في جزئين في مسجد باب السعد بمناسبة الأيام الدعوية، وهي بالدطش أي المحاضرة كاملة سوف نراها على السبورة التعليمية. مدخل المحاضرة يقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآيات الكريمة تشتمل على مميزات المرأة الصالحة، وأن هذه المرأة هي أصل الأسرة كما سنرى. عناصر المحاضرة: يتكون المجتمع من أسر، وتتكون الأسرة من الأبوين والأولاد والأحفاد. خطر المنطلق باش كنسيولس المرأة الصالحة يزمن نبدأ الزار الأساس أين بتا، أين المجتمع يتكون من أسر عائلات من الأبوين والأولاد والأحفاد. أصل الأسرة زوجان ذكر وأنثى. تركيزنا اليوم على الزوجة الصالحة تعريفا بها وتنويها بوظيفتها في الحياة وتوضيحا للحقوق والواجبات التي يجب أن تطلع بها. يقال: وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة صالحة. تسلى وراء كل رجل رجل عظيم امرأة، وهذا خطأ. أسنكمل امرأة عظيمة، أسنكمل كمسلمين امرأة صالحة، خطر طمطو تلان صالحة تقول يا ربي تلان التعاون الجنس على أن يكون عظيما في حياته. ويقال أيضا المرأة التي تهز المهد بيدها، تهز العالم بيدها الآخر، أو أن الاشتراك جر الهز باليد اليمنى واليد اليسرى، وني كناية عن ماذا؟ طمطت لن تقبل تدرت تقبل طروس تقبل تربية، تني إنها تكون جيل للمجتمع للإنسانية قاطبة، يكون هناك تغيرات من حسن إلى أحسن، هذه هي الهزة في العالم. فمن هي هذه المرأة العظيمة الصالحة وما هي مواصفاتها؟ هذا هو السؤال الذي نبدأ بطرحه. أو السن تمتطل عظيمة صالحة منت، ما هي مواصفاتها؟ ما هي صفاتها؟ ما هي مميزاتها؟ أولا، المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة هي التي يجب أن يظفر بها الرجل الصالح. ما من شك أنه لا يمكن أن يبقى إنسان بدون زواج، لا بد. ولكن طمطت لن صالحة أي تني لن بتقن حد الطفت، يعني يفو هذه المرأة الصالحة عليها أن يظفر بها وستسيبها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. متفق عليه. وني دي قل حديثي لن ازمت نفهم على انه بين لقاقن حد يخزر من زاوية، من الزواج يخزت من زاوية، او اسم بتلا يقصد ما بتلا يخير دي تمطط. الا واسي يخسيت لي، الا واسي يخس ابها، الا واسي يخس الحسب يعني الشرف بالنسب، الا واسي يخس الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم يكلاصة ثلاثة يكلاصات انت لما قاصت رمت كلاصت نزود ديركت. الأصل إن فغفر بذات الدين، يعني روح لتنين للدين، خطر للدين تهشتوي أبها أشتوي الحسب أشتوي أيتلي. ثانيا، الزوجة الصالحة هي أغلى ما يكنزه المسلم، الكنز. الكنز بتا يقل حد إلا ناضي طفق النشرة غسل تلقي متى تسكرم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. أهم شيء تعينه على إيمانه، مؤمنة تعينه على إيمانه. أو الحديث طبعا لك غمار واللي خصها تشرح حق عيني لك التويرد على خطر سيدي فلاش تيمان زد الفلاش وني لك نتبي سيز الفلاش ميمي على خطر لك السن. ولكن النبي ما رد يسوى الغدسات المميزات. أو الحديث مهم جدا، هو منطلق بلقاقن حد تفكر يقدر نشري لان يعدي ما يعزيز غفص يغلى يكنيزه وتسكر ما تحرز. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم تلتني بالسيول بت تفيد اتحافظ الغفص اغنف، لسان ذاكر وقلب شاكر ومرأة او زوجة مؤمنة تعينك على ايمانك، يعني اشتعون الايمانك ازدغدية تفصيلنا وانتوني. رواه الترمذي. ثالثا، الزوجة الصالحة هي خير ما يتمتع به المؤمن في حياته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. قد يفهم ربما يفهم يقول حد بتد المتاع، المتاع نقر واني سقط المتاع يقول شيء لا نشرسك القيمة تلمتاع داني خاطي المقصود دي قنشرة، وإنما ما يتمتع به أدي حس السيس براحة. الدنيا متاع بصح الخير وين لك تحس به براحة وبطمأنينة؟ أين دبتة زوجة صالحة، المرأة الصالحة نلا أن تحس بأنك تستمتع بها وتستمتع بك تتمتع. رابعا أو خامسا، الزوجة الصالحة هي الفائدة العظمى لاستقرار الزوج عاطفيا واجتماعيا واقتصاديا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة. منت إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. رواه ابن ماجه. وهذا من أهم الأحاديث في معرفة قيمة المرأة الصالحة والزوجة الصالحة. أين تنيلا بتى يمر تستغول بتى يخزر غرس أتعجب الحال حتى يعني يتمتع ويجد راحة نفسية. وإن أقسم عليها أبرته، قالوا كان دي جا الغفص وتسحنت. وإن غاب عنها بتى يغاب لا إلا أنت لا يدهنت في مانز ضل عرض سطار وزدوتلس. النقطة الأخرى: الزوجة الصالحة هي من أسباب سعادة الحياة الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. وأربع من الشقاء: الجار السوء، والمرأة السوء، والمركب السوء، والمسكن الضيق. هني الرسول صلى الله عليه وسلم يجروا ينيلا يحتاجه المسلم في حياته، ويجب أن يكون طبعا ديني إلا أن دخلت غيس. أن نذكر لشين أربعة من السعادة: المرأة الصالحة، إلا تقود يا ربي. المرأة الصالحة هي سبب في استقامة الزوج. تمتطي لن تقود يا ربي، أي تني لن ترد درجس غلو بريد، تكون هذا السبب أرجز ديدو الغلو بريد. إتو غرس بعض المشاقات انت بطل، إتو غيتهوى الزال يتصدي صبح يتزلع، إتو يقلموني الدرتي يقلموني بأسلوب وبأداب وبمعاملة طيبة كما سنرى. إن الرسول صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. الشطر الأول بدت أنت العفة العفاف، أدي عاد الزوج ولي خزر يغل الحرام شان يقن الشطر من الناحية النفسية والعاطفية وإشباع الغريزة الجنسية. خلاص توني يعني ربي سبحانه وتعالى يوفر استياء أزي قيمة قد ربي الباقي في العبادات وفي المعاملات. توضيح العناصر: من خلال ما تقدم من الآيات والأحاديث وما سيأتي نستنبط جملة من مميزات المرأة الصالحة والصفات الحسنة التي إن توفرت فيها لا شك أن زوجها سيسعد بها، وتسعد هي أيضا بزوجها، وهي أن تكون النخزري مارو 20 مميزة، أو النخزر 20 من مميزات المرأة الصالحة والغصدين 20 مميزة، لخطر ممكن لدي سجاء تمطط الصالحة دي سيغل بالخصائل. أن نجملها اليوم في 20 السن نشرح البعض، غدا إن شاء الله نكمل البقية. أولا: أن تكون متقية لله عز وجل، أي محافظة على طهارتها وعباداتها وحجابها وعفافها في السر والعلانية وفي الحضر والسفر. قال تعالى: فالصالحات قانتات لله حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد. أولا توني الحمد لله تلغرنا، وإنما تحتاج إلى استثمار وتحتاج إلى رعاية، أي تقدم ربي الحمد لله تزننا قدمت يا ربي، بل البعض متسدنان قدمت يا ربي وجار ورجز، خصوصا في العقيدة والطهارة. وأقصد وما أقصد تزننا قدمت يا ربي العقيدة بالطهارة وجار الترقيت باش كتزوى تزال تسقع اسم مورس أما رجز خاطي وجينا كان تشكى بالليل إذا غنشين لك أنا وجد الهر، لا، وإنما أو التشدد أو الاحتياط إن صح التعبير دا واحد مليح باش كاين طروين الدتشرن قدن يا ربي. إذن هذا أول شيء طمطت بتت وفتت من هذا النوع، فاظفر بذات الدين تربت يدك. الرسول صلى الله عليه وسلم بتت طمطت الزول خمسس أي تظلت تهلت تظلت تص تهلى أزومس تروي من صف الحرام تغسل ولي ورجاز السنغة تمتسن يا رب سبحانه وتعالى، أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أبواب الجنة ثمانية، أتخير من غتت سمني غت، وهذا تكريم وتشريف لهذه المرأة المحتاطة والمتشددة في دينها. اثنين، أن تكون مطيعة لأوامر زوجها، أي سامعة لزوجها، مطيعة فيما يأمر وينهى في المعروف، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن الزوج هو المسؤول الأول في البيت. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقليل من كن من يفعله. رواه الطبراني. تمتطلا ازمتها تسليسي ورجز خطد رب سبحانه وتعالى جن الدرجات، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، ولي ممكن يكون حدد يسوى مدن كيف ابدا مدن وقتني تسوي كمل العائلة تدات، ولي ممكن الرجال تتعد في منزلة واحدة. الرجال قوامون على النساء. ازدي غد يسوال بين قوسين تونيتين غمار بين قوسين سي قد قال محاضرات وسد بعض الملاحظات، قال بتغسنتني دخير جزم السم مميزات المرأة الصالحة، هل مميزات الرجل الصالح عني غاسهم ملا؟ ازدي غد تسكت محاضرة خد غد 20 بتوجد عاد 40 لخطر للذكر مثل حظ الانثيين، ادي عديس 20 جو 10 على خطر ولا درجة الا يريد غنتدي السل. على كل حال دي بين قوسين نكتة بين قوسين، لابد ارجز ادي توسن باللي هو المسؤول الاول في البيت، واني بالفطرة كنت سول قاعد يزدن في العالم اشتني حقيقة يلزم نحفظ زوج في السفينة يغرقوها ربي ولي غرق قلت العائلة ما قلت الدرت، وإنما انتش المثال ارجز انت لعد هو له الكلمة الأخيرة وهو المسير، واني غد طفل الفولا تدرت النتا يعطم توتز مست سلي ورجزس استغولس فيما يأمر وينهى بالمعروف، طبعا في المعروف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أون الأمر هذا الثاني، البعض نتسدنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ريحت مع بعضهم بدنا تخممنت او السنة خممنت سنت انو خممن نغني مارو خاطي تخممنت سماني غنكسب غنشين الرزن ارجاز ان انتجن الرزن يغلب الجهاد صلاة الجمعة الاعمال الخارجية هنشنين نان تكون نفوق تتزوى تتشجع وافدة النساء تتشجع التزواغ لسيدة محمد استيني اموني ان نحضر بتاغنيني زوايس يا رسول الله تنيس هذا الجهاد، الجهاد اللي يريد ربي في الرجزن باب توغين لغسن الرزن باب تموتن لن احيا عند الله عند ربهم يرزقون، ونحن معشر النساء هنشنين بتغفنا تنيس يا رسول الله نشي لك غسغض سلجية نتسدنان ربي يري الجهاد في الرجزن بات أغين يعني أصيبوا بجراحات وكذا عندهم أجر بات موتن لن شهداء روح نشنين تزنان بتغفنا ونحن نقوم عليهم نشين دوات نشين توياس نمعاشن نشين جنياس نسمورانسن سردس نسمورانسن في الجهاد ولا في الأسفار ولا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس أبلغي من لقيت من النساء الروح تزناني لك تسيد سيسنت إنسنت طاعة الزوج اكتشمت التغول ورجز تطيع زوجها وتعترف بفضله لاعتراف يأتي بعد الطاعة تمتطز مدعا تعترف باللي أرجز إلا يجق الخير دزعلك معاس وتكفي الطاعة طبر التعترف من داخل قلبها باللي أرجز إلا يجغل من الخير شرا يتوسن شرا يتوسن واني ان ويعدل ذلك الرزن قمن متدر أغوي والورجزن تعترفت الحقص إلا يساوي الجهاد في سبيل الله وقليل من كنا من يفعله. دروس سنيني لن توضن تتجن طمو الطعوش الزمية في المية التعترف الفضلص ازداد يسب السيد توضيح في هذه المسألة وقليل من كنا من يفعله. ثالثا أن تكون معتنية بمظهرها داخل البيت أي نظيفة الثياب متزينة لزوجها متعطرة يأنس بقربها إذا نظر إليها سرته وعجبته وسكن قلبه عن الحرام وغض بصره عن غيرها من النساء في الشوارع والطرقات. أو النقط أتنبت دمي الحديث وإذا نظر إليها سرته ونتقل واجب طمطو تتجيتي ورجز لابد أرجز ميز وغلط الدرت يسكن نفسه ترتاح ميمي يخزر العائل تس لا يعني تنظف في منس. نعم يعذر بعضنا البعض ميز والخدمة ترقد العائل تس لا تخدم زوت لا الوسخ لا الكوزين أنا ولي قير ها شينها غيوت فتدت تقد موسخة لا يبين الوقت الخدمة يبين الوقت الكوزين يبين الوقت نسيق كذا لأن بعض الأوقات يزم تمطو تعد يعني تعجب الزوج تعتني بمظهرها يعني ولي خصها أن النت في التفاصيل وتيوت مفهومة متزينة متعطرة في البيت قاعين انه تنتج تدرتس بشك ميمي بشك رجز ولي خزغ الوزغرية ولي تفكر في الحرام ولا بتي اغلاد يخزر لبعض امونيس بلي وانت تبقص انت ما كذا ادير قولاد الحيط امام زوجته الصالحة المتدينة. قلت المحاضرة قدس لقيت من هذا النوع هذا بينا باللي طنطط يلزمت عد ساعة لساعة تبدل من زينتها وعطرها ولباسها دبرت كالصور دقا شيئا بالواجب يورجز بعد الدرس. على كل حال حتى انه ازدي غدي سوال مصحة سبقة في القديم يعني في النساء الصالحات والرجال الصالحين تغن تدرت يعني تاوي البلس كولي قنو ممكن إلا وسيودي الحق السوي ضيضا ربما اللي يخسو جاري قلن شرع يقلني ينقنو سمار وما قلن عاش وما قلن تزيون مقدن مخسو دفع غنست الدارت ما طامتو تسيني ورجزس أطلب أسجي تسمحد بتلك اسمو كزغات يقل الحق أرجز غن تديني طمطو تسمح سريف اسمحي ألاعب لك اسمو كزغام يقلن الحق تغموني. المهم بعد الدرس غلو الشيز دي قن سيد قن الدرس مبابا سعد يا قن واس يزدي قنين يا ربي خصها السولة تجي لي قندرس قنوسنا ناس دروس لان جورن ديما اني في طاعة الزوج ناس الا ناس خيرك لبس اني والعهدة عليه انت اني ولو اني نشي وصلت لخدمة الضجر بعد الدرس مباشرة نخزل سمجي لا ماسي قنوانشا يتفت الدرس نتغي وتفدي خزل العائل تسي عاودي دول يعاودي عاودي خزري ناس شميت فلانا ناس ناس تبدلت حقيقة تبدل تماما الشكل سيبدل وجيل منين ديما ممكن تسريح نوزا ممكن ودمس ممكن يسمورا صما ينا عرجز ويسا ينا يسا الناس ودي لك اصلا قن درسي تولقى تمجيدا شتود شتود شتود بدت لك لك اسمون كصغة شقل الحق يا ربي اسمحي يعني طامتو تأثرت ببعض الكلمات إلى تبدلت الحياة إنه السنة قاعدة موحمة كان مسامع عن شيء فغيرت المرأة التي غيرت من أسلوب حياته إرضاء لزوجها تتزلنت سلنت إزمال عاد نطموني ساعة لساعة بدلسي ورجاز النم ساعة والتجا يخزر ودميقن مفصال تيقت شكليقن بدل أسود الجمعة ونيد العيد ونيد كذا ونيد كذا ماذا بينا نتوض قنوة اللي بها قرش بعض المدن نشلك السجوم لسو بدعا من الرجال ساعات أسيني قرسي قنشي والتفغ لعائلتك التحفي مانس غير بتالي قل العرس سلعرس التحفي مانس كذا فزوي ميدن لا أتحفني مدى بك اجي تدرت نم إرضاعا لزوجك ولك فيها أجر. النقطة الرابعة أن تكون حافظة لعرضها ومال زوجها دائما الحديث وإذا غاب عنها أي عفيفة لا تعرض نفسها للتهم وتصون مال زوجها من أخذه بغير إذنه أو الإنفاق بتبذير وإسراف. طنطط الحمد لله غرق مشرع في مجتمعنا. وأما بنعمة ربك فحدث أولك طروان مغيجدني لنشن غد النيت لا غرنا مقدسات لا غرنا قل الخير لك نطعوم ديس مدى بنا عم تفكر طروان نصيص بشك نطف يقل نشرى مشهور السيس جاران غنشنين إرجاز انتزدنان دي وجاران بابا دمام ما تدارت البتة الثقة التامة ثقة تامة تدارت إرجاز لا يزوغل مجيدا لا يجد الريالس لا يجد صالح سدرت طم تتعمر من زوات ضال الجيب ورجز متى لا يشمر ما بتا تكرضى وينص ما بتا الملف فاتس ثقة تامة سوى موني لك انا تعاشا بصح هذه فغ ثقة تامة ثقة وتفغ زر ورجز تمطط تلك عشرة لن تدوم والعياذ بالله او ثقة تامة تجو ارجز يدهنت سواء الا دا الا خدامس سواء يصافر سواء نزول الحيش سواء نزول الجنونشان إلا يدهن طرطو تسدر قد دين تني طروة ستندر قاين دينيني أي كلي سدر قاين دوني ولتوص ولا تشرى ثم طرطو تيلا تفو أرجز بسي يشس بسي الحرية في بعض المصاريف انت الدارت يعني تشس بسي نري الفوس السما يتوسط قال إناس نبورصة تصغن كذا صرف جي تغرم أمين فعي قنش خلاف طمطط الى الحكيمه وجات بروفيتا ايه سور جازس ديما وشيد ثلاث ساعات شهاشه ماضيين الا ماذا بك تكون حكيمه اني تمطط بكري تزناني لانت نزمان سنت متى الزمان خاصه نوسي عاش في شغف العيش بكري تمطط غرش قنور جاز خدم تل سنوات يتزند الريال المصروف نيور من شهرين الدزنتيد خلاص جي زمان طمطتو حكيمة وجي قاعاني غدي يصر يتوصرف تصرف سكرام تصرف تحرز اما شي تتجغرنا شني الحمد لله توري من المبرات واستفيقين دخبورخس واستفيقين مزانن يسيتنا قرنس لا تسكرام الصيت تكمط يوز الزوج وهذه من اجل نعم مجتمعنا تيزدنا لنا السيتنا الطروه الله نس زوجتنا نس زويت لنا نعم ماذا بك ارجاز الشاب من زوجة دي حساسين الريال ني نعم ولكن الرياحية الاولياء والتغيس هذه الرياحية دي عذارين تكركبيا لا لتوجس العرس سيرتو خاصة تبورخست الترقي دادي تتلال تبورخستني مما تلتت سيميس تسكران قارنا لنا السكمت سكران عصيت سكمت بابا غادي يوم منه ويبسيون وابا تسكرمي كنشا ايمان ايو يعني تبورخستي لان تسكمت تلد اصنات مغوري سجي ماسي 18 عام البعض يبسيون كرمان توني لنسنت واسي تزس الحيج توي ضربة دي قبل يعني بعد الهدايا يبسيون السجامة تقموني السكرمين فلانا واني يتبزان تني لا تسكرام بس حميد يسو العرس وتحوش ميمي خطر تسن نيغ اكتمامة اكتزوجة صالحة ارجس يتزنز جي زمان يبدل الحال فافلس يفلس تجارة الزواء تلقسيا يوطد الغلام سدي وطا الغلام يقيم مهموم وتسين العيل تثبتها ناس هامي يقيم يتشموني الهم والبتا الناس الشرب طال الله صار شتود اللي قرا واقيلا والدق والغياغ التل اذقي مغاغلان اين يديروا ربي دما واقيلا يا شريغ قنون حاشاكم هامي حاشاكم مهلا ربي حاشاكم دي وغيول صادين غيول اد صغنو غيول ما تشري غنو غيول دي جور زفرت غنت ما تخدمت ويزا ما تخدمت غنو نشد والعمل كله شرف خاطي لك راس نقص العمل خاطي تلقس التوب عنده واليوم لا شاري بدا من جديد ازيرو الا دزع لك العمر ان ادب دير ناس هامي قاعد تطود لحالتو هاي ناس بتزوج ناس السود بتا ناس السود ضد الجمعه مثلا هو وصلت ياك الناس السودان الجمعة قرنا غير الجمعة الخير زازعلوك روح غلط مجيدة حضر الختمت ريح المجلس عزم القرآن زل بعض من الركعات الجيب انزل امشي بعد الركعه تنطلب ربي لعل ربي تفرج يزولت مجيدة يوطد يمونزو شرنا الزني الظلم بالركعات اغبشها سيري حين غلفترت الناس بتيت عولة تجد ناس تبين الزوغة الخزراء ديت كل بركة الخدمة دانية ناس ديت الخدمة ولا يقم مشرا قيم ديني زوالك تشوكت احفر احفر احفر احفر تبيزد تشموست انيني ديس اقت 50 و60 مليون لوقتو تبيست ناس روح ابدا الحياة من جديد ايتلين نتش ارجز هذه التنوى ارجز حر اول شيء ناس سماني الريال ناس قوال حمقى يرجز الريال النتش النتش اين التاويد ادبي غسيس 30 السكر ما التلت لكن غموني حوالي 15 عام اجروا وجروا وجروا وجروا اشتاين حمال لك روحت خدمت أليست هذه المرأة هي التي فظفر بذات الدين تريبت يداك أربادي جقعت يزدن من هذا النوع النقطة الخامسة وأختم بها اليوم أن تكون معينة على إيمان زوجها التعاونت في الإيمان أي تحبب إليه الطاعات كالذهاب إلى المسجد وخدمة العشيرة والحراسة والتصدق على المحتاجين والسائلين وتكره إليه المعاصي والمنكرات وتحذره من الكسب الحلال والشبهات قائلة له نصبر على جوع الدنيا ولا نقدر على حر جهنم يوم القيامة هذه المرأة الصالحة تمتطي لن تعاون أرجازس على الإيمان تعاون أرجازس في فعل الخير في كثرة الحسنات أنبت كالذهب إلى المسجد إيمان وانت مجيدة خاطئ انت الدارت تمتطي لن تسلي بالترجاز انه مزدغ لي قيم جو منه ازعك تبغط مجيدة إيمان تمتط الزلت استدارتس اما رجز زلت استمجيدة تمتطي لن السيني وجس يلا هاد زودة يرجز التمجيدة اغي سمورج صلاة الجمعة السوياك 12 استوش سمورة سلمين شفت تريكو بدل روح الدوشد روح الزود غلت مجيدة بت نوفو طمطط التجمون يلي رجازن ياش واش عليتكم حافظت فون سدنانو دختي الزدان يزمد على التجم طمون لكم عطر وانسن تي يغلدا السود الجمعة 12 وانسن معنا في الدوش اغ صابون اغ شامبوان تعينو على الطاعة وخدمة العشيرة تعشيرتش لا نزور عن عشائرنا يولي اخواني كلا حدا ديني حاول لنا ديك فا هالشي بتا زقايش تعشيرتش وحاط زويت إما اللي قلنا عسم قل الاجتماع مالك الخدمة مالك تسرقت السن الفايت تتش تعشير تتش والتعافى تعشير تتش والتعافى يزعلك انت عشير تتش والتعافى الانظمة انت عشير تتش حافظ في النظم أنا غنجي لويلنا ربطنا رحمي سوس عرف السن وكذلك الحراسة العست العست دخدق الموضوع إلا دز علوك دوسع طرول غزمة السنن أو نغرمو دي غرمان سبت الدولين ولين تسجل شقة الناس الطرحية ونكران الذات عمري يطفق نحد الفرعك في العست عمري كلهم المحسنين بتلقي شيء توبنا ما قنومو دي ما قنشنا كله لوجه الله سبحانه وتعالى وكذلك التصدق على المحتاجين والسائلين استيني العيل تس وش اسي الجيران او ياسي وني لك انا مودي قنشرا ما دابين اكون اسلو شقر حالي سيرت وتوتي قنشرين تفوحة قول غي الصغادين غلا عادي مارو تفوحة انتو لدى فوحي تيزدنا لان انتي معدر امطرا اف ام مثلا الحوتي اللي توشوا مغل الايسومي توشوا مغلوقة امغ يني لنا موني يرجزني من سند الدوخني غولاد ملان تفوحة انا موني خاصة البتة دل جيرانتش يقنشرا مدى بك أزنغ الجيران وكذلك تكره إليه المعاصي والمنكرات انتهز تفوس السائم يرجز المتقم ضموني ها ودي تتهلا ظلتك ها كون بطلون مشقته ودي لك تخمر تسوني بالسول مدى بك لزروتك الترتي تغلو بريد ولي نقري مويا نشني نطلطو تبتا تفهموني طلق طلق اكلي بضبع فرق فرق خاطي هناك حكم في هذه المسائل ويجي غيدي سيقن شرام ودزة ديايا حمالك فرق جرسا يتاول مسزلس حمالك فرق جرسا خاطي الردرة الشيخ بيوض رحمة الله عليه إنا يقنيو الذهبي إنا في قضية الطلاق قضية المسائل العائلية إنا قد منشي غستف من قتل فتوت تزت يجنزف دزد باش كترمي ينسن اني غلب بعضهم الرتن والتمعالة يفرق خاصة بالتجريس انطروا. هذه مصيبة مصيبة عظيمة تكره إليه المعاصي والمنكرات وتحذره من الكسب الحلال الكسب الحرام السني الربج قرنم طمطط بكري التفغ هذه فغر جاز أستيني روح أو يرد الحلال المصبر سلازت ندنيت النجم السون تمونسيو النوزر ما عنديش بصحو النجم غاد صبرف تفوت جهنما ديما ديما خاطر الشغل حرام القليل من أموال الناس يورثون النار. نختم بهذه القصة قصة الرجل والمرأة والدجاجة والسائل هذه قصة معروفة سكن نخزر دنيت بتتجا حكني قنور جاز يزوجي كتمطوت سقط على منه وسان لان ريح انت منسيون امامهما دجاجة ثلاث سنة سنة اكتازت اخسنا دبدان الشا طف طق طق طق طق طق يزقب دي قلنا يزدبدوب فقير سائل الناس يتمطوت روح خزر مناي وضال سلون خزر مناي الضالة ما تنيسي قنو من نترو تسدي مرة تنيسي لو كانو شاسي قمسي انتيازي تمضين الى وان وان وان الناس كيف انا عادش نخدم فيني نو أنطعمه من لو يشاء الله أطعمه واستشرد النفرة واستشرد الحي زعك تزعك تماما زعك استورت تلولت خلاص جي زمان جي زمان أدي كتب ربي ينسن الندم فارقا لم تدوم العشرة بينهما أين ورجازني يتواغد غنتا يفلس ما يفقر ما دين الله كولي قن يتفبرتس تدور عجلة الزمان أين تمططني ويزرب يقنو المندادس يقنو رجاز لان ريح ناموني تمنسيون وبالمكتوب ونقر بالمصادفة بالحكمة الإلهية بالمكتوب لان ريح تمنسيون بينهما دجاجة تازد سابنزا بسيبسي ساسع ولنا دبدنا جشن طق طق طق الزبدة بدي قن حد من الطارق قال قلنا ومنتو يناس أرجاز اتشر اغتيازت واني غتفدي من تورتو شاست لعل الله يرمز وجرنا شمرت تزود سبع زفرت ورطام صدق لله تجسام وتزلست بسي بسي تسقعت تخزر الرجاز ودمس تزوع ودمس تدول تسيني بعد ما يبي تيازت يزوع في منس يدعو تدول تغرت هي جسام ورجازي ناس هات تغرت فنجان تيازت نوشيت ها عندي خلف ربي وبركاه بتمنى وين ينسني انا نسين غيسهل ناس نشيو له تغرت وجنو شوط يازيت تغرت فين ورجازني بات تيجو ناس رجازني اين درجازو كم زوار اين ناس هاني بتصرنا تحكي ياس القصطني يقرر سرجاز ورجاز سجديد اين ناس ولتسيد نشي المنايا نشي دا من تروان زوار والحديث قياس وإلى الحلقة المقبلة بحول الله صلى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.